يقول أرض أخذتها الدولة من أشخاص بدون مقابل ثم وزعتها على أشخاص آخرين، فما حكم من زرع في هذه الأرض أو بنى عليها؟ أولا ما حال الذين أخذت منهم؟ أخشى أن يكونوا غاصبون، أن يكون استولوا عليها بدون إذن، فكون الدولة أخذتها منهم لأنهم كانوا غاصبين لها، وحينئذ فلا حق لهم فيها. إذا كان ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذن من أجل تنظيم أحوال الناس وعدم الفوضى والعشوائية، فإن هذا من مصالح الناس أن يمنع أحدا من الإحياء إلا بإذن. أما إذا كانت ملكا لهم وثبت إحياءهم الشرعي لها منذ زمن ثم جاءت الدولة وأخذتها منهم وأعطتها آخرين، هذا لا يجوز. والذي يأخذها وهو يعلم أنها ملك لأناس آخرين غصبت منهم، هذا آثم، لأنه متعاون مع هذا الحاكم الذي أخذها بدون حق. ومثل هذه الأمور لا تقع في بلاد تحتكم إلى الشريعة، لأن البلاد التي تحتكم إلى الشريعة المقصود تنظيم أحوال الناس وفق الشريعة. لكن لو وقع هذا في بلد لا يحكم الشريعة، فعلى الإنسان الذي أعطي هذه الأرض أن يتخلى عنها ما دام أنه يعلم أنها ملك لأناس آخرين. يقول: بعد أن انتهيت من العمرة منذ عامين اعتمرت عن بعض الناس من جدة حيث كان لي شغل هناك، فهل العمرة صحيحة وكيف يمكن تصحيحها؟ نقول: العمرة صحيحة ولا شيء فيها. هذا يقول انه جاء وادى العمرة ويريد ان يسافر الى ابها، فاذا رجع الى جدة هل يلزمه اذا دخل حدود مكة ان يعتمر؟ نقول: لا، اذا كان يريد ان يعتمر فانه اذا حاد الميقات يحرم، واذا كان لا يريد ان يعتمر وانما يريد ان يذهب الى جدة ويبقى في جدة فهذا شيء عليه. هذا يقول: تحية المسجد هل هي ضرورية في جميع المذاهب حتى بعد صعود الإمام المنبر يوم الجمعة؟ نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل وجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي ركعتين، وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يسأل سؤال لا أدري لماذا سأل، يقول: هل صحيح إمكانية تسخير الجن لجلب الأشياء مثل سرقة الأموال؟ يعني تريد تنفذ هذا؟ كان صحيح تريد تستخدم الجن عشان يسرقوا لك؟ أولا يجب أن يعلم كل مسلم أن هناك شياطين من الإنس ومن الجن، وهؤلاء أصحاب لبعض، يوحي بعضهم إلى بعض، ويتعاونون على الإثم والعدوان، ولا يستخدم ولا يقدم الجن خدمة للإنس إلا مقابل الشرك، إذا أنه أشرك بالله فإنه يقدم له الخدمة. وعلى هذا فمن يستخدم الجن هؤلاء من شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض ويتعاونون على إيذاء الخلق، لكن هؤلاء لا يعملون شيئا ولا يدركون شيئا من علم الغيب، وإنما يعملون الأشياء التي يمكنهم الحصول عليها كغيرهم من الناس، ولكن سرعة الاتصال والحركة عند الجن تقدم خدمة لهؤلاء الشياطين من الإنس. فلا يخبرون عن شيء من علم المغيبات، وإنما ما يخبرون به إنما هو من علم غير الغيب، فلا يظن أحد أنهم يعلمون الغيب، لأن الله تعالى اختص نفسه بذلك إلا ما أطلعه من الأنبياء والملائكة عليه. ولكن نقول لهذا الإنسان وغيره أن الإنسان يجب عليه أن يجتهد في الاستعاذة بالله من شياطين الإنس والجن، وأن يقرأ الإنسان ورده صباح مساء وأدبار الصلوات، لأن هذا هو الحاجز المنيع ضد هؤلاء. هذا يسأل عن كيفية صلاة الجنازة. نقول صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد للميت وللمسلمين، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. هذا يقول: أذن الظهر وأنا في المسجد فأخر المؤذن الإقامة، فقمت وصليت الظهر منفردا قبل الجماعة، وخرج لأن عندي بنات ينتظرن أمام باب المدرسة، فما حكم عملي هذا؟ أولا ينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين وأن لا يؤخر الصلاة عن القدر المعتاد، إنما عليه أن يراعي حال المأمومين، وهذا هو الواقع والمشاهد، إلا ما ندر لعل هذا الذي حصل لهذا الأخ من النادر. وينبغي أن ينصح الإمام أو المؤذن وأن يلتزم بالوقت الذي اعتاده الناس بين الأذان والإقامة، حدود ثلث ساعة أو ربع ساعة. الأمر الثاني أن الذي يظهر لي أن البنات والأولاد لا ضرر عليهم بين يستدعي أن الإنسان يفوت على نفسه فضيلة 27 درجة و25 ضعفا، والانتظار أظن أنه لا يزيد عن زيادة 10 دقائق وبالكثير ربع ساعة، أظن أنه لا يزيد عن هذا. وحينئذ فكان ينبغي لهذا الأخ السائل أن ينتظر ولا يتسرع في الصلاة منفردا، لأن أولاده في أمن وفي مكان آمن، وخاصة البنات داخل المدرسة والأولاد يكونون أيضا قريبين من المدرسة وعندهم مراقبة وملاحظة من بعض المدرسين حسب المتبع والمعهود، فلا أرى مسوغا لهذا الأخ في التسرع في الخروج من المسجد قبل الصلاة أو أنه يصلي لنفسه منفردا، وقد ضيع على نفسه خيرا كثيرا بتفويت صلاة الجماعة عليه. هذا يقول: ضاقت الأرض المخصصة للقبور جدا، وبني بيوت من كل النواحي، ففي بيتنا ثلاثة قبور بعضها فوق بعض، فبنينا ثلاثة قبور بعضها فوق بعض لضيق المكان، والآن ظهرت أرض أخرى، هل يمكن نقل القبور والعظام إلى أماكن أخرى؟ أولا أود أن أنبه إلى مسألة ضاقة الأرض عن القبور. الإنسان إذا كان حي يريد أن يكون عنده أرض يسكنها مساحتها 600 متر، معي يريد أن يسكن أرض مساحتها 600 متر، هذا غالب الناس، بعضهم قد يكون 1000 متر أو أكثر، وبعضهم قد يكون 400 متر أو 200 متر أو 100 متر أو أقل للناس. كم يحتاج من مساحة إذا مات؟ يحتاج إلى 0.5 متر في مترين، يعني المساحة 1 متر، يعني الأرض اللي عندك 600 متر تدفن فيها 600 نفس. الذين يعيشون على هذه الأرض كلهم سيموتون، لن يبقى عليها أحد، وبعد 100 سنة لا تجد أحد مما هو موجود الآن على وجه الأرض إلا النادر في البلد الفلاني فلان معمر، وهؤلاء كلهم سيموتون، بينما الحي خصص له سكنة 600 متر وشارع يسير فيه مساحته 12 متر على أقل تقدير، وطرقات واسعة تصل أحيانا عرضها إلى 60 أو 100 متر، وحدائق ومواقف سيارات وإلى آخره. لماذا لا يخصص في كل حي عند تخطيط هذا الحي مقابر لهؤلاء القوم، كما عمل عمر رضي الله تعالى عنه عندما مصر البصرة، قسمها أحياء وحدد أماكن لبيوت أهلها وأماكن للمساجد وأماكن لمرابط الخيل وأماكن للقبور، مقابر للأحياء، وبهذا يستقيم أمر الناس. أما أن نهتم بالإنسان وهو حي وبعد أن يموت انتهينا منه، ونحن كلنا سنموت، وإذا لم نهتم نحن بهذا من يهتم به؟ الجيل الذي يأتي بعدنا، الجيل الذي يأتي بعدنا يقول نحن نريد أرض نسكنها، ما نريد الأموات هؤلاء. فالقضية تعم بالمقام الأول البلديات، وتعم بالمقام الثاني كل إنسان، فالواجب العناية بمثل هذه الأمور وتخصيص أرض مناسبة لوجود القبور فيها، بمعنى تكون أرض طينية يصلح أن يوضع فيها لحد، لا تكون رملية، أو إذا كانت رملية أن يوضع فيها طين وتقوى أرضها وتدك حتى أنها تصل صالحة للدفن فيها حسب السنة. بعد صدقة جارية، بعد صدقة جارية، تخصيص مكان المقابر يعتبر صدقة جارية، تخصيص أماكن. الأخ يسأل يقول هل هو من القربات؟ نقول نعم، إذا أن إنسان أوقف مكانا ليكون مقبرة فإن هذا من القربات، مثل بناء المساجد ومثل حفر الآبار ومثل تعبيد الطرق، كلها من المرافق العامة التي ينتفع بها الناس وهي تعتبر من القربات. وعلى كل بالنسبة لما سأل عنه السائل، نقول هذه القبور ملكة المكان التي هي فيه، وحينئذ يجب احترام القبر، ولا يجوز لأحد أن يعبث به أو أن يعتدي عليه، والأحياء يبتعد عنها ولا يزاحموها بمنازلهم، وإنما عليهم أن يحترموا الأماكن التي دفن فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها ونبشها. أنا بشار حكم الشحوة لذلك وضعوا الأرض لكي هل يجوز الشراء؟ أين قبور نبشت وأقرب؟ أقول أين قبور نبشت ولو نقرب وضع أرض اللي كانت فيها بعد الأكمال؟ ما يجوز. يقول رأينا في بلد أن أناسا نبشوا القبور وباعوا الأرض، هذا اعتداء وهذا يعتبر غصب، لأن من سبق إلى المكان فهو حق به، والقبر هو الذي سبق إلى هذا المكان، فليس لأحد من الناس أن يأتي وينبش القبور ويقوم ببيعها، هذا اعتداء، هذا ظلم ولا يجوز. هذا يسأل يقول في درسنا اليوم كيف تكون الشراكة بين صاحب الأرض وصاحب البذر والحراث مثلا. هذا إذا أن صاحب الزرع مثلا زرع وحصد زرعه وانتهى وعادت الأرض إلى طبيعتها، فهل لصاحب الأرض حق في ذلك؟ قال نعم، يقسم بينهما بقدر عمل العامل ومال صاحب الأرض، فكأنها تكون بينهم مزارعة بحسب ما اعتاد الناس وتعارفوا عليه أن يكون النتاج بين الذي زرع والذي ومالك الأرض على ما يتعارف عليه الناس في هذا البلد والتكاليف التي يتحملها المزارع، كأنه يكون دفع الأرض له ليزرعها بالنصف أو بالثلث أو بالربع حسب ما عليه العرف. يقول هل التأمين على السيارة أو النفس أو الشقة أو المصنع حلال أم حرام؟ نقول هذا من عقود الغرر التي يمنع منها الشرع ولا تصح، يقول إذا سلمت على إنسان وألقيت مع السلام إشارة باليد هل في ذلك شيء؟ نقول لا، إنما الممنوع هو أن تكتفي بالإشارة من دون السلام، أما إذا سلمت عليه وأشرت بيدك خشية أن يكون لا يراك لبعد لا يسمعك لبعده ونحو ذلك فإن هذا لا شيء فيه، إنما الممنوع هو الاكتفاء بالإشارة، لأنها ليست من عادات المسلمين وعادة أهل الإسلام أن يسلموا باللسان. يقول في بلادنا بنوك تسمى إسلامية وتوضع فيها النقود على الربح والخسارة ولكنها لم تخسر، فهل الفائدة حلال؟ نقول نعم، إذا كانت تخضع للربح والخسارة ولم يحدد فيها الربح وأنت تدخل معهم كشريك ينالك ما ينالهم من الربح قل أو كثر، فكونها لم تخسر هذا من فضل الله تعالى. وما داموا لم يحددوا ربحا محددا فهذا إن شاء الله معاملة سليمة. يقول إذا كان الإنسان يصلي وخرج من أنفه دم فهل يكمل الصلاة أم يقطعها؟ نقول إذا كان الدم يسيرا فإنه يستمر في صلاته، وإذا كان كثيرا فإنه يخرج من صلاته وحتى ينقطع الدم ثم يتوضأ ويصلي. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول أنا أجمع صلاة العصر مع المغرب والعشاء أثناء السفر. نقول هذا خطأ، العصر لا تجمع مع المغرب إنما تجمع مع الظهر إذا كنت وقت الظهر مسافرا، فإذا كنت وقت الظهر مقيما ثم سافرت فإذا حان وقت العصر تصليه، ولا يجوز تأخيره إلى غروب الشمس لأن هذا حرام وهذا ترك لشرط من شروط الصلاة وهو أداؤها في وقتها. عندي عدد من الأسئلة تتعلق بتكرار العمرة من عند عدد من الأخوان، يقول أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة لأبيه وأمه وزوجه وأخيه وأختي وأخواتي وبنتي إلى آخره، متنوع على أسئلة. هذا الموضوع كل يوم نتكلم عنها وغالب الأيام نتكلم عنه، ولا أدري لماذا يتكرر السؤال ويكثر السؤال. الأصل أن الإنسان إذا أدى العمرة يكفي هذا ويكتفي به ويبقى بمكة يتعبد لله ويدعو لأقاربه. وليس من السنة ولا من الأعمال الفاضلة أن يخرج الإنسان للتنعيم ويكرر العمرة. أما لو خرج لغرض من الأغراض خارج الحرم، كما لو خرج خارج الحرم لزيارة قريب ذهب إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة مرة ثانية فيأتي محرما وهي عمرة فاضلة سواء كانت له أو لغيره. بقي السؤال، لو أن الإنسان عمل عمرة ثانية من التنعيم فما حكمها؟ نقول هذه جائزة ليست فاضلة، بمعنى أنها تصح من الإنسان لكن ليس لها ثواب كثير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بها أول الأمر وإنما أذن بعد إلحاح عائشة عليه، فلما أذن لها ذهبت ومعها أخوها عبد الرحمن فذهبت إلى التنعيم وذهب معها ولم يحرم، فلو كانت فاضلة لا أحرم معها. يقول أسأل عن العقيقة بالنسبة للولد والبنت، هل يجوز عقيقة بمعنى من المعز علما بأن الظروف لا تسمح بشراء خروف غالي الثمن؟ نقول نعم يجوز للإنسان أن يعق بالمعز إذا تم له سنة، لأن الشاة يطلق على جنس الغنم، وإن كان الأفضل هو الظأن لكنه لو أنه عق بالمعز أجزأه ذلك، ويكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شات تذبح يوم سابعه، فإن لم يتيسر ففي 24 في 14 فإن لم يتيسر ففي 21 فإن لم يتيسر ففي أي وقت. هذا يقول ما حكم قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على الناس ويسلبون أموالهم؟ هؤلاء يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال. وإذا لم يحصل منهم يعني أنهم هم ولم يقع منهم شيء فإنهم ينفوا من الأرض. هذا يقول إنسان محرم احتلم ليلة عرفة فما الحكم؟ نقول لا شيء عليه، يغتسل ولا شيء عليه. يقول هل يجوز تحويل القبر إذا كان فتنة كأن يعبد أو في مسجد؟ نقول إذا كان المسجد بني على القبر فإن المسجد يهدم، وإذا كان هذا القبر دفن صاحبه في المسجد فإنه ينبش ويخرج من المسجد، فالسابق منهما هو المحترم. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.